بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يخبر سبحانه وتعالى عن يوم القيامة وأن المنافقين في موقف من مواقف هذا اليوم العصيب، يقولون لأهل الإيمان: انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم. وذلك أن الله تبارك وتعالى يعني عندما يلقي الظلمة في هذا اليوم العظيم يكون لأهل الإيمان لكل مؤمن نوره على قدر إيمانه وعمله. قال جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، أي أن نورهم أمامهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. هذه بشرى الله تبارك وتعالى تحملها الملائكة، يبشر أهل الإيمان بهذا ويسعون في نورهم منهم، كما جاء في أقوال بعض السلف: فيكون نورهم منهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة العظيمة، ومنهم من نوره يعني إلى يكون كسراج قليل على طرف أصبعه بحسب إيمانهم. ولكن المنافقين ينظرون وإذا هم في الظلمة ولا نور لهم، فيقولون للمؤمنين: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم، أي الذي اقتبستم منه وأخذتم منه. قيل لهم، أي تقول لهم الملائكة: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي فالتمسوا نورا لكم. قال جل وعلا: فضرب بينهم بسور له باب، يعني والمعنى أنهم إذا رجعوا وانفصلوا عن صف المؤمنين ضرب الله تبارك وتعالى بين المؤمنين والمنافقين بسور له باب باطنه، وهو ما يلي أهل أو كل قد علم صلاته وتسبيحه، قد علمه الله تبارك وتعالى كيف يصلي ويسبح لله تبارك وتعالى. فكل ما في السماوات والأرض سبح الله بلسان المقال أو بلسان الحال، كما هو تسبيح الكافر، لأن حاله هذا خلق الله تبارك وتعالى. الكافر من خلق الله ما خلق نفسه، فهو يعني بقيامه هذا فيه تسبيح لله تبارك وتعالى أن له رب وله إله وله مولى سبحانه وتعالى. وإن كان هو الكافر يعني خارج عن هذا، ينكر هذا، لكن حاله قيامه شاهد أن له إلها وربا سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان، يقول الله للكافر: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. تنكر بلسانك وأنت بحالك شاهد على أن لك ربا وإلها سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يسبح له كل ما في سماواته وأرضه سبحانه وتعالى، وهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم الذي يضع كل أمر في نصاب، أي شيء موضوع في غير مكانه قط. له ملك السماوات والأرض، ملك ذات وملك صفات وملك تصريف، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، يحيي ويميت. أعظم نقلة، أعظم نقلة في حياة الموجود إنه ينقله الله تبارك وتعالى من العدم فيحييه، ثم ينقله الله تبارك وتعالى من الحياة إلى الموت. فأعظم نقلة هذه بيد الله تبارك وتعالى، وهو على كل شيء قدير، لكن قادر على هذه النقلة لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول في الوجود، لا هو الموجود الأول سبحانه وتعالى، ولا أولية لوجوده، لم يسبقه عدم، كما كان النبي يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالله هو الأول، أول بالابتداء، يعني أول لا بداية لوجوده سبحانه وتعالى، بل هو الأول سبحانه وتعالى بلا بدء. الله هو الأول سبحانه وتعالى. عقولنا لا تعرف ولا تتصور هذا، ومن يحيط بالله علما؟ لا أحد يحيط علما بالله إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله في الملائكة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لا يحيط علما بالله، يعني لا يعرف الله ويعلم الله على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. فهو الأول سبحانه وتعالى، كما في الحديث لما سأله النبي قال: جاءه وفد من بني تميم، هذا في عام الوفود، أهل نجد، وجاء وفد من اليمن، فقال النبي لوفد بني تميم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. بشرهم بشرى عام لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبشرة النبي خير، يا بشرى شيء في الدنيا، يا شيء في الآخرة، وبشرى الآخرة أعظم شيء. فقال: يا رسول الله بشرتنا فأعطنا، يبون شيء حاضر من الدنيا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ربما كان هنا سيبشرهم بأمر يعني أمر أكبر من هذه، فقال لوفد اليمن: يا أهل اليمن، إذا لم يقبل البشرة يعني بني تميم، فقبل البشرة أنت، قبل البشرة، قالوا: قبلنا يا رسول الله. ثم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، فقالوا: يا رسول الله نسألك عن بدء هذا الأمر.